أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ ينبه بقي من الأحكام الوضعية السبب وسنشرحه إن شاء الله عز وجل، نحن أخرناه للمناسبة فقط. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما هي أحسن ألفية في الأصول تنصحنا بحفظها؟ والله الألفيات يعني كثيرة وطيبة ونافعة ومشهورة، يعني منظومة الشيخ حافظ حكمي حوالي 700 بيت وزيادة، وسيلة الحصول، ومراقي السعود، والكوكب الساطع للسيوطي، وألفية البرماوي. وأنا أفضل طبعا ومن الناحية العلمية ألفية البرماوي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول بمناسبة معرض الكتاب لو تذكرون لنا كتبا في أصول الفقه. والله على كل حال الكتب المفيدة في فن الأصول من حيث الفن كثيرة، ولكن إذا أراد الإنسان أن يأخذ من كل مذهب كتابا فبإمكانه أن يأخذ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري في المذهب الحنفي، فهو من أوعب كتب أصول الفقه عند الأحناف، ومن أسهلها عبارة بالنسبة لأصول الأحناف. وفي المذهب المالكي بإمكانه أن يأخذ إحكام الفصول للباجي وتقريب الوصول لابن جزي. وبالنسبة للشافعية عندهم كتب كثيرة في الحقيقة، لكن من أكبرها وأعلاها شأنا عندهم كتاب المحصول للرازي والمستصفى للغزالي، وعند الحنابلة روضة الناظر لابن قدامة، وكذلك التحبير شرح التحرير. ومن أنفع كتب الأصول التي أوصي بها شرح الكوكب المنير لابن النجار، وقواطع الأدلة للسمعاني. شرح الكوكب المنير لابن النجار وقواطع الأدلة للسمعاني شرح الكوكب المنير لابن النجار حنبلي، لكنه يذكر أقوال العلماء. وقواطع الأدلة للسمعاني، السمعاني كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، وكتابه يثني عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواطن عدة. فهذه الكتب نافعة في علم أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول في مسألة هل النافي يلزمه الدليل، قرأت في كتاب روضة الناظر لابن قدامة ذكر ثلاثة أقوال، يلزمه الدليل لا يلزمه، فرق بين العقليات والشرعيات، وعند ابن قدامة رحمه الله يلزمه في الشرعيات دون العقليات، وعند الغزالي يلزمه في العقليات دون الشرعيات، ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ الصحيح أن النافي يلزمه الدليل، بمعنى أن المبقي على البراءة الأصلية لا يلزمه الدليل، ونافي البراءة الذي ينقل عنها يلزمه الدليل، لأن الأصل العدم. وهذه صورة من الصور، وإن كان بعض الأصوليين يفرق بين الناقل والنافي. فالصحيح أن النافي لشيء يلزمه الدليل، فمن نفى البراءة الأصلية لزمه الدليل على شغلها الذمة وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل إذا تزوج أخته من الرضاعة ولم يعرف وجاءه أولاد بعد 10 سنين ثم عرف بعد ذلك، هل يجب عليه الطلاق؟ ما يجب الطلاق، لأن العقد ما انعقد أصلا. يعني بمجرد أن يعلم يجب عليه أن يمسك عنها وانحل العقد فورا، لأنه تبين أن العقد من أصله لم ينعقد شرعا. لكن كل ما تقدم قبل العلم فهو محمول على النشوء عن الصحة، بمعنى أن الذي تقدم كله جماع حلال، والأولاد أولاد فراش. لكن بمجرد العلم يتبين أن العقد لم ينعقد أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. هل المرأة التي حضرت الجمعة يلزمها عدم البيع ويقع عليها التحريم كما يقع على الرجل؟ لا، لأنه ما يلزمها أن تسعى إلى الجمعة، ما يلزمها أن تسعى إلى الجمعة، فلو فاتتها الجمعة كلها ما أثمت بهذا، وتصلي ظهرا بخلاف الرجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. البيع وقت نداء الجمعة منهي عنه، فهل ما اكتسب يكون كسبا حراما؟ هذا الصحيح، البيع حرام والثمن سحت. نعم. هذا سائل يطلب منكم طلبا، وهو أن زوجته مريضة جدا، يسألكم الدعاء. سأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا تاما، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم من علمته مريضا من المسلمين اللهم فاشفه شفاء تاما عاجلا كاملا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنه البلاء وأثبت له الثواب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.